يذكر العهد وما في الصفحات. على بالك ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقة لكن الغريب والشيء العجيب. مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زارنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان دفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا راحة والأمان راحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عناية نسيت من أنا مش عايدك قولي مين غير عايدك قولي مين قولي مين مش عايدك قولي مين غير عايدك مش عايدك كل من غير عايدك مين مين مش عايدك كل من غير عايدك I'm not afraid to die.

لما كل الدنيا تسكت إلا صوته وما كل الدنيا تسكت إلا صوته أسمعه بقلبي أسمعه وحدي لما كلمتي مش هتصدقوني

كان سهرنا وحبنا بقى في الزمان ده ملوش تمن يبقى صحيح صحيح يبقى صحيح آخر زمن انا كل حياتي معاك انت Oh. انت تاني انت تاني جاي بنفسك جاي ونفسك تعمل ايه في القلب تاني تعمل ايه مش جارحني او هواك بالقسوه جاني او هواك بالقسوه جاني بعد ما جرحت فيا خنتني وانا ليك وفيا بعد ما جرحت فيا خنتني وانا ليك وفيا بعتني انا بعتني وانا مشتري قد ما عشقتك نسيتك واشتريت عمري وزمري دارت الدنيا ولقيتك انت تاني جاي تاني جاي بتنده قلبي تاني انت تاني شبكنا ما قدرنا عليه لا بكلمة ولا حتى سؤال احلى وعمري احلى وعمري في غمضة عين. لما تقابلنا احنا الاتنين احلى وعمري احلى وعمري احلى وعمري في غمضة عين. لما تقابلنا احنا الاتنين. وبعد اول لقى على طول لقيتني من اشواقي بقول لا حد بعدك يملى عيوني ولا حبي غير حبك يرضيني. لا حد بعدك يملى عيوني عيوني ولا حبي غير حبك يرضيني. اللي ابتدي الحب معك عمري عمري الحقيقي ابتدى وياك يا اللي ابتدي الحب معك عمري الحقيقي ابتدى وياك. احلى واحلى احلى احلى واحلى احلى واحلى احلى واحلى احلى واحلى واحلى وعمري. قول لي يا اللي كنت اغلى الناس عليا جبت قلبي من يتطوع عالقاسية. قول لي يا اللي كنت اغلى الناس عليا تحكي لي عن الناس. غير كلمة بين دقات لمن أغني لمن أغني عجبا أتعجب لمن أغني محتاج لك أشكي لك محتاج أبكي لك. لك محتاج اشكي لك محتاج ابكي لك محتاج اشكي لك تبادلني شعور وحب محتاج لك اشكي لك اشكي لك محتاج ابكي لك محتاج اشكي لك محتاج ابكي لك محتاج اشكي لك تبادلني شعور وحب عندي كلام فيه العتب فيه الرضا فيه الملام عندي كلام فيه العتب فيه الرضا فيه الملام محتاج لك اشكي لك اشكي لك محتاج ابكي لك محتاج اشكي لك محتاج ابكي لك محتاج اشكي لك تبادلني شعور وحب محتاج لك اشكي لك اشكي لك محتاج ابكي لك محتاج اشكي لك محتاج اشكي لك محتاج ابكي لك تبادلني شعور وحب فيني حزن كتر الظلام كتر الظلام حبيبي حبيبي قول يا عيني شو تنام سبت البلد.